بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم لقاؤنا الثامن مع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكنا قد شرعنا المرة السابقة في باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب طويل في عدة أحاديث، في المرة السابقة شرعنا فيه ولم نتم الباب. الأحاديث السابقة في هذا الباب كان فيها الكلام عن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للقميص، والكلام عن صفة طول كم القميص، أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، اللي هو المفصل، مفصل الكف هنا إلى الرسغ. وكذلك الحديث، حديث معاوية ابن قرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلقا زر قميصه، تكلمنا في هذه القضية. كذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وعليه ثوب قطري. وختمنا بالحديث في الذكر الذي يقال عند لبس الثوب الجديد، وهو حديث، نعيد قراءة الحديث، ساق الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال الترمذي: حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال: أخبرنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هو نفس الحديث بإسناد آخر، ولكن المرة اللي فاتت لم نقرأه فأعدت الحديث لذلك. ثم يقول الترمذي رحمه الله في تتمة باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. أولا، ما هي الحبرة؟ الحبرة نوع من أنواع البرود، نوع من أنواع البرود. البرد ده بيبقى غير القميص، تكلمنا المرة اللي فاتت عن القميص. القميص ثوب مفصل، ثوب مفصل، قطعة مفصلة، يدخل الإنسان يدخلها كده في نفسه، ففي فتحة للرأس، في أكمام، يدخل إيده في الأكمام. أما البرد فالبرد مش مفصل، البرد مش مفصل، ويوضع كده الإنسان بيضعه على كتفه، ممكن يكون مع ثوب آخر، يكون مع إزاره، ممكن يكون حاجة طويلة خالص فيلتحف بها. الحبرة نوع من أنواع البرود اليمانية، البرود اليمانية اللي هي مصنوعة في اليمن، والحبرة بتكون مخططة، الحبرة بتكون مخططة، مخططة شبيهة بال عاملة زي احنا المصريين عندهم الكليم، الكليم عارفين هو بتبقى ايه، في خطوط عريضة، في خطوط عريضة. هو الحبرة البرد، برد معين مصنوع في اليمن، ولازم الحبرة في وصفها ان هي تكون مخططة. واصلا الحبرة جاي من كلمة التحبير، حبرته لك تحبيرا، التحبير اللي هو التزيين، هي مزينة بهذه، مزينة بهذه الخطوط، ممكن تكون من القطن، ممكن تكون من الكتان او غير ذلك، لكن هي المشهور في الحبرة ان هي بتكون حاجة قطنية. هنا سيدنا أنس رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الثياب إليه كانت الحبرة. وهنا ربما يرد تساؤل يقال: طيب إحنا سبق المرة اللي فاتت أول حديث في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. فتتساءل الآن: أيهما أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، القميص، أنه يلبس القميص ولا يلبس الحبرة؟ إما أنه من باب أن هذا أحب وهذا أحب، لا يراد به تفضيل شيء على آخر، وهذا متكرر فيه، هذا متكرر في توجيه الأحاديث التي يرد فيها أفعل التفضيل، صيغة أفعل التفضيل، زي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خيركم لأهله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، نحو هذه الأحاديث. العلماء لهم طرق في توجيه هذه الأحاديث، فمن ذلك في توجيهها ان هو لا يراد بها تفضيل شيء على شيء، لا يراد بها تفضيل شيء على شيء. وقيل ايضا، وهذا وجيه بقى، ان القميص احب الثوب المفصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لان في اثواب بتكون مفصله وفي اثواب غير مفصله. ثوب غير مفصل، احنا مثلا في الزمن بتاعنا ايه ثوب غير مفصل؟ مثلا الشال ده ثوب غير مفصل، سواء اللي بيلبسه الرجل او المراه، الشال مثلا، المشالح، المشلح مثلا، اللي هو العبايه اللي احيانا بتتلبس على على القفطان للرجال، فده بيبقى حاجه غير مفصله، مجرد ان فيها فتحه ربما لا يستخدم الفتحه دي للذراعين، يعني هو بيضعها كده، ده ثوب غير مفصل. الثوب المفصل اكثر لباسنا الان ثوب مفصل، اكثر لباسنا الان بتلبس، حتى لابس مثلا قميص اللي هو اللي احنا دلوقتي عليه قفطان او جلابيه، او حتى لو حد لابس مثلا قميص وبنطلون، او لابس مثلا تيشيرت او ما شابه، كل ده مفصل، كل هذا مفصل، متفصل على الجسم يعني. فبعضهم حمل القميص احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم، القميص من الثوب المفصل، واحب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحبره من الثوب غير المفصل. وهنلاقي في احاديث اخرى فيها احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، الابيض. طيب يتقال البياض ولا القميص؟ لا، البياض في الالوان. طيب البياض في الالوان، الحبره في الثوب غير المفصل، القميص في الثوب المفصل. وفي انواع اخرى من الثوب المفصل، وفي انواع اخرى من الثوب غير المفصل، يعني في انواع من ده وفي انواع، مثلا الازار والرداء، الازار والرداء غير مفصل، بيختلف عن الحبره. الجبه، الجبه النبي صلى الله عليه وسلم لبس الجبه، الجبه دي حاجه بتتلبس بس مفتوحه، مفتوحه من قدام، زي احنا دلوقتي بنقول جبه، الجبه مثلا اللي بيلبسها مثلا المشايخ الازهره مثلا، اللي لابس الجبه هي قريب يعني، حاجة قريب من كده، فهذه الجبة قريبة منها، ما هو ده نوع من الثوب المفصل، فيكون على هذه، يكون على هذه الاعتبارات. كنا تكلمنا في القميص المرة السابقة إن أحب الثياب في حديث أم سلمة رضي الله عنها، إن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. طيب ما وجه كون القميص أحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تكلمنا فيه، والعلماء قالوا فيه إيه، وقالوا فيه كلام جميل جدا في محاولة استخراج واستنتاج واستنباط ما وجه حب القميص. كذلك بالنسبة للحبرة، العلماء نظروا فيها، قالوا طب اشمعنا الحبرة، اشمعنا الحبرة؟ لاحظوا هنا هذه عناية عجيبة جدا، يعني هو يعتني بذكر أحب اللباس إليه، يعني يعتني بذكر لباسه ويعتني بذكر أحب اللباس إليه، ثم يحاول أنه يستنتج ليه ده كان أحب اللباس إليه. فقيل في ذلك مثلا، في قيل في ذلك في الحبرة، أن الحبرة الأغلب فيها أنها بتكون من القطن، فالقطن هذا يعني اللي بتصنع من القطن، القطن مريح، والقطن كذلك يعني أقرب للنظافة، يعني الصوف، لو حد مثلا لابس صوف، خصوصا مثلا في الجو الحر، بل ربما حتى في لو في بعض البرودة أو كده، إن لو لبسوا أكثر الصوف، الصوف يعمل عرق ونحو هذا، القطن مريح أكثر وأكثر نظافة. كذلك أيضا الحبرة، قالوا إن الحبرة يعني هي الحبرة مخططة، ولكن ليس فيها زينة مبالغ فيها. هناك من أنواع البرود التي تأتي من اليمن ومن غيرها من البلاد، حاجات فيها زركشة كتير وفيها زينة كتير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحبرة، إن هي الحبرة مخططة ولكن ما فيهاش زينة، إيه، ما فيهاش كثير زينة، وقيل غير ذلك. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان، أنا سفيان الثوري يعني، قال أخبرنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، وقال سفيان أراها حبرة. سفيان الثوري الراوي قال أراها حبرة، يعني أظن أن هذه الحلة كانت إيه، حبرة. حلة بتطلق على، وهذا سبق ذكرناه قبل ذلك، أن الحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين، الحلة تطلق على الثوب المكون من قطعتين. وذكر حمراء، وهذا سبق أيضا ولكن نعيد اختصارا لمناسبة ذكر الحديث، ذكر حمراء بعض أهل العلم يحمله على أنها حمراء بمعنى إن هي حمراء فعلا، حمراء بس، وبعضهم يحملها على أنها حمراء إذا قيل حمراء فالمراد إن هي مخططة بالأحمر، يعني أحمر في لون آخر، أحمر في لون آخر. ويرتبط بهذا مسألة الكلام في حكم لبس الأحمر بالنسبة للرجال، ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد لبس الحلة الحمراء، فمن قال أنها إنها كانت مخططة يقول لا النهي عن الأحمر الصرف فيفرق بين هذا وذاك، بعضهم يقول لا ده كان هذا قبل النهي، قبل النهي، بعضهم يقول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من التوجيهات التي تذكر عند أهل العلم، وهي مسألة خلافية في قضية لبس الأحمر الخالص بالنسبة للرجال. قول أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بريق ساقيه، بريق ساقيه، البريق اللي هو اللمعان، يعني كأنه أنظر إلى لمعان ساقيه، إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى قصر ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي جزء من الساق ظاهر، فهو ينظر شايف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وينظر إلى بياض ساقيه، فهو الثوب الثوب طويل مثلا إلى الكعبين أو ثوب مجرجر في الأرض، ولكن هذا دال على إشارة إلى تقصير ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان أراها أنها الثوب ده كان حبرة. قال حدثنا علي بن خشرا قال أخبرنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه صلى الله عليه وسلم. سيدنا البراء يقول ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا من الناس أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يقول ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء، هذا ليس، هذا لا يراد به التقييد، يعني إيه؟ يعني هو مش بيقول أحسن حد شفته في حلة حمراء النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حد شفته في حلة حمراء، فيظن مثلا أن هذا قيد، يعني لو إني قارنت بين الناس لبس حلة حمراء فأحسن واحد فيهم كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما رأى، وإنما يذكر في حلة حمراء ده بيتقال عليه إن هو من باب ذكر الوصف، ليس من باب التقييد، ليس من باب التقييد. يعني أنا مثلا ممكن أقول توضيحا للمعنى، ممكن أقول أحسن واحد يفعل كذا كذا، أحسن واحد مثلا يقرأ هذا الكتاب فلان الفلاني، فأنا دلوقتي هذا القيد، هذا قيد مراد، هذا قيد مراد، لما قلت أحسن واحد يفعل كذا كذا هذا قيد مراد. وفي أحيانا بيذكر وصف لبيان الواقع، لبيان الواقع، هو يريد أحسن حد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر هذه الحال لبيان الواقع، لما في رؤيته في مشهد يذكره عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حلة حمراء. ومعنى الحلة حمراء سبق في الحديث السابق. يقول البراء رضي الله عنه إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه، وهذا في وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ قريبا من منكبيه، وتكلمنا سابقا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى الجمة والتفصيل فيها. والمنكبين اللي هو هنا، يعني ان الشعر، يقول الشعر ايه، يصل الى قريب من منكبيه. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا عبيد الله ابن اياد عن ابيه عن ابي رمثة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان اخضران. البرد سبق من قليل الإشارة إليه، البرد، والبرد ده ثوب بيكون غير مفصل، بيكون ثوب غير مفصل، وأخضران وما يقال أخضر، فهو برضو محتمل لأن يكون أخضر، أخضر صافي، وإن هو يكون أخضر إيه، أخضر فيه تخطيط يعني. وبعض العلم يقول البرد ما يتقالش عليه برد غير لما يكون فيه تخطيط، ولكن يعني الأمر محتمل لهذا وذاك. فهنا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. أنا عاوز طبعا، إحنا أكيد هذا الأمر ملحوظ وإحنا لسه بنكمل في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ألبسة مختلفة، لبس ألبسة متنوعة، لبس القميص، لبس البرد، الحبرة، حلة، زي ما نشوف، وكذلك أيضا لبس ألوانا مختلفة، وارد الأحمر على الكلام اللي في التفصيل في الأحمر، وارد الأخضر، وارد الأبيض، وارد أسود سيأتي بعد ذلك، يعني لبس ألوانا مختلفة ولبس ألبسة مختلفة. فهذا نحتاج ليه إن احنا نكون منتبهين ليه، عشان لما ننهي الباب ونحاول نجمل الكلام في الباب يكون هذا الأمر حاضرا معنا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله ابن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وصفية بنتي عليبة عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته. قال في الحديث قصة طويلة. حديث قيلة ده حديث طويل وحديث فصيح في ألفاظ غريبة وكده يعني. الشاهد من الحديث اللي هو ذكره هنا متعلق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم بلباس النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو موضوع الباب. قيلة رضي الله عنها تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين. الأسمال هذه تقال في الثوب الخلق. يعني في الثوب الخلق يعني ثوب يكون قديم وبدأ يبلى، ثوب قديم وبدأ في بدأ يبلى هذا الثوب ثوب خلق. مليتين مليتين مليتين دي مثنى، مليتين مثنى المفرد بتاعها ملية، ملية هذه تصغير لملاءة، تصغير لملاءة، بس في حاجة صرفية تشالت الألف وبعد كده وقع تصغير. شاد ان تصغير لملاءة يعني ثوب عامل زي الملاية، يعني زي الإزار، الإزار الإزار والرداء، يعني زي اللبس اللي بيتلبس فيه الإحرام مثلا. فده هيبقى ده شبيه بالملاءة، يعني شيء غير مفصل حتى شبه الملاءة. وهنا تقول أسماله وعليه أسمال مليتين، أسمال مليتين يعني هذه الإضافة بيقول عليها إضافة بيانية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس مليتين وهاتان المليتان خليقتان، هاتان المليتان خليقة يعني قدام شوية فيهم شيء بدأ فيهم بدأ التبلة يعني. كانت بزعفران وقد نفضته، يعني بتقول إن الثوب ده أو الملاءتين دول أو المليتين على التصغير المليتان كان فيهم زعفران، كانوا مصبوغين زعفران. وقد نفضته يعني إيه وقد نفضته؟ يعني هذه الأسمال نفضت الزعفران، بمعنى أن الثوب ده كان مصبوغ بالزعفران قديما وعد عليه وقت لغاية لما اللون بتاعه بهت يبان عليه، لما تشوف الثوب اللي كان مصبوغ واللون بتاعه راح تعرف ان هو ده كان لونه مثلا اصفر، كان لونه اخضر. وقد نفضته يعني الاسمال نفضت، نفضت هذا الزعفران عنه، ففي لون باهت باقي من اللون القديم بتاع الزعفران. فتقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اسمال مليتين كانت بزعفران وقد نفضته. إيه الفاعل بتاع نفضته؟ الهاء أولا المفعول ده الزعفران، وقد نفضته إيه اللي نفضت؟ الأسمال نفضت، الأسمال نفضت تمام. ممكن يبقى المليتين على تأويلها بأن هي تبقى كأنها مفردية. طيب وفي الحديث قصة طويلة. في هذا الحديث، في هذا الحديث فيما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صفة للباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرة لابس فيها مليتين والمليتين خليقتين، المليتين قديمة واللون اللي فيها غير ظاهر قوي، وهذا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس ثياب هي من ثياب فاخرة بالصورة المظنونة، مثلا حاجة تكون مثلا فاخرة جدا، ولكن لا ثوب جميل، ثوب مقدم جميل في الأعين، أحيانا يكون هذا من لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحوال يكون هذا اللباس موجود اللباس الآخر زي الأكل بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في مطعمه يأكل اللحم ويأكل طعام لذيذ طيب، وربما في أوقات أخرى فيش الطعام ده. فكرة أن هذا الأمر دل على اختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، دل على اختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يكون في بعض الأحوال يلبس هذا الثوب وفي بعض الأحوال يلبس هذا الثوب، ولا يتعارض مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان جميلا وكان يحب الجمال ويخبر أن الله يحب الجمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على جمال ثوبه. أحيانا يعرض للإنسان ظرف ما أو في بعض الأحوال يلبس مثل هذا، وهذا الحال وتنوع أحوال تنوع هذه الأحوال في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد التنوع ما بين الجودة وإن الشيء ممكن يكون خلق أو فيه نوع من يعني قديم شوية، ولونه باهت ونحو هذا. تنوع هذه الأحوال له دلالة ينبغي ألا تخفى علينا، أن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض من الثياب، يحب كذا يحب كذا، لكن هذا الأمر مش الدنيا مش قايمة عليه، هذا الأمر من القلب مش معلق به. كذلك بالنسبة للطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشاء الكتف الشاء اليمنى مثلا، الذراع اليمنى من الشاء يحبه. طب لو مش موجود الدنيا بتقومش عادي يعني، عادي. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله، قلبه معلق بأمور الآخرة، وهذه الأمور من أمور الدنيا من متاع الدنيا الذي أحله الله، يحب منه الجميل، يحب منه الطيب، يحب منه الأشياء الطيبة، يحب البياض من الثياب ونحو هذا. ولكن ممكن يكون في بعض الأحوال مثل هذا لا يجلب على الإنسان حزنان ولا يجلب على الإنسان هما وغما، لأنه أصلا هو ده في الآخر يعني، هو في الآخر ده شيء بس موصل لي بلغة بس توصله إلى الآخرة. أمر آخر، كون النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في وقت من الأوقات يلبس مثل هذا الثياب، مثل هذه الثياب، فهذا دل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، وهو النبي المقدم صلى الله عليه وسلم المتبوع من أصحابه. يجي حد غريب أو حد يجي يشوفه بمثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بمثل هذا، لا يعبأ بمثل هذا، مش مشكلة يعني، يعني هو هذا لا ينقص من قدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فده أيضا يلفتنا لهذه القضية. لما أقول يلفتنا لقضية التواضع، ليس معناه أن لما ما يتلبسش الأسمال المليتين يبقى فيش تواضع، لا، هو ما فيهاش مفهوم مخالفة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يظهر تواضعه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن حد يقول طب ما هو الحديث بيتكلم عن لباس النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا ده وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية في أحاديث دلت على أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البياض وكان يحبه وكان يوصي به. قال عليكم بالبياض من الثياب، عليكم يعني خذوا بالبياض من الثياب، التزموا البياض من الثياب، وهذا على وجه الاستحباب، هذا على وجه الاستحباب. عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، يعني الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم بقى الأحياء بيقول لهم ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب لبس الأبيض من الثياب، يستحب لبس الأبيض من الثياب بالنسبة للأحياء، ويستحب في الكفن أن يكون أيضا أبيض. وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك فقال فإنها اللي هي البياض من الثياب فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. هيتقال طيب ما وجه كونه، ما وجه كونها من خير الثياب، ما وجه كونها من خير الثياب؟ هذا موضح في الحديث التالي، الحديث التالي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. لاحظ هنا البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، هي الجملة دي هي المبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم. فإذا سألت فقلت ما وجه الخيرية في البياض من الثياب، فإنها من خير ثيابكم. ما وجه الخيرية؟ وجه الخيرية موجود في الحديث الثاني، فإنها أطهر وأطيب، فإنها البياض من الثياب أطهر وأبيض وأطهر وأطيب. كيف يكون البياض من الثياب أطهر وأطيب؟ أطهر وأطيب كيف يكون البياض من الثياب بهذا الوصف؟ هذا له أوجه متعددة، يعني في أوجه متعددة دل على قضية إنه الطهر والطيب. من ذلك مثلا أمر لا يخفى على أحد، الثوب الأبيض بيظهر فيه أثر الاتساخ أكثر من غيره، الثوب الأبيض بيظهر فيه أثر الاتساخ، يتسخ بسرعة جدا ويظهر فيه، يعني لو حد مثلا لابس مثلا ثوب أبيض وحد مثلا لابس قميصا أبيض، سواء قميص على القميص زمان أو القميص دلوقتي، واحد مثلا لابس قميص بنطلون لابس قميص أبيض يروح بيه مشوار يرجع يلاقي نفسه القميص ما ينفعش يلبسه تاني، لأنه يظهر فيه جدا أي حاجة تتمسه عرق بتاع يظهر فيه أثر ذلك. فتقول طب كيف يكون وهو بيظهر في أكثر يكون أطهر وأطيب؟ ما هو كده يكون أطهر وأطيب لأنه يظهر فيه الاتساخ سريعا فتغسله سريعا، بخلاف لو لابس مثلا لبس غامق، مثلا لابس لبس أسود أو ما شابه، فممكن ما يظهرش فيه، فممكن ما يظهرش فيه. فالأبيض يجعل الإنسان حريصا على نظافته، الأبيض يجعل الإنسان حريصا على نظافته، لأنه هو هيظهر فيه أي شيء، أي بقعة كده تبان، غير لو كان لابس مثلا لبس غير اللون، غير اللون الأبيض. فهذا وجه فيه، وده وجه ظاهر جدا، وجه ظاهر جدا ان هو وجه ظاهر في كونه اطهر واطيب. كذلك ايضا امر اخر، وهذا الامر كان موجود زمان قوي ودلوقتي في شيء منه موجود، الالوان، لبس الالوان. وننتقل للكلام بقى على ايه، على الملابس والغسيل وكده. اللبس الالوان احيانا الانسان بيكون حذر في تكرار غسله، حتى بعد الغسالات دلوقتي ومثبتات اللون ومش عارف ايه الوان وكلام من ده، برضه بيبقى في نوع من الحذر في كثره غسله. حتى احيانا مثلا الشباب مثلا يلبس بنطلون جينز، بنطلون الجينز يبقى خايف يغسله، يقول لك اصل البنطلون الجينز لما يغسل لونه بيروح. طيب وبعدين بتعمل فيه ماشي، هو مش هيبقى نجس وبتاع، بس يفضل سايبه ويحطه في الشمس ويعمله فرشه ويعمل حاجات غريبه كده، لانه حريص على لونه. الابيض لا، الابيض حطه في الغساله، اغسله على ايدك، حط عليه اي حاجه، الابيض انت مش خايف لونه يروح بخلاف غيره. فهذا ايضا من طهر وطيب الابيض، انك تغسله، البس الابيض وارجع اغسله، تاني يوم البسه وارجع اغسله، انت مش قلقان ان اللون بتاعه يروح او ان هو يتبهدل، بخلاف غيره. حرصك على غيره ده ممكن بيخلي الواحد ايه يؤخر قضيه غسله وتطهيره ونحو ذلك، إلى غير ذلك من الأمور. يعني في أمور كثيرة ذكرها العلم، لكن دي أمور ظاهرة اللي ذكرته، هذه من الأمور الظاهرة في وجه في وجه كون اللون الأبيض أطهر وأطيب. وكما ذكرت أن هذا مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابكم في الحديث السابق. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء وعليه مرط شعر أسود. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء، يعني في الصباح، يعني بعد الفجر وبعد طلوع الشمس في الوقت المبكر يعني، وعليه مرط شعر أسود. المرط ده بيكون كساء واسع، المرط بيكون كساء واسع بيلبسه الواحد يلفه على نفسه كده، يلفه على نفسه المرط. هذا الكساء، هذا الكساء احيانا يكون من الكتان، ممكن يكون من الصوف، ممكن يكون من الشعر، فهي لذلك هنا قيدته وقالت مرط شعر، يعني مرط من شعر، مرط مصنوع من الشعر، مرط شعر اسود وكان لونه اسود. فهنا في نوع اخر من الثياب ومصنوع من الشعر، لبس من القطن صلى الله عليه وسلم، لبس من الشعر. في بعض الحديث ورد فيها أنه لبس من الصوف، في حاجات محتملة أنه يكون من الكتان، أنواع مختلفة، الألوان مختلفة، شفنا هنا الأسود مثلا. قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا يونس ابن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة، والجبة ذكرناها منذ قليل نوع من أنواع اللباس اللي بيكون مفصل، بس هو إيه زي قريب من شكل الجبة اللي بتتلبس دلوقتي. لبس جبة رومية، رومية يعني إن هي نسبة للروم، نسبة للروم، جبة رومية. يعني إيه جبة رومية؟ ممكن تكون مصنوعة في بلاد الروم، وممكن تكون على تفصيلة طريقة الروم. هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ولكن بدل جبة رومية جبة شامية، جبة شامية، ولا تعارض في ذلك، لا تعارض في ذلك. لأن الشامية، هذا نحتاجه بعد قليل على فكرة في الكلام، إن الشامية، الشام أصلا في هذا الوقت كانت تابعة للروم، الشام كانت تابعة للروم، فتقال جبة شامية أو جبة رومية. وإحنا أصلا حتى ممكن إحنا في الثياب أحيانا ننسب، يقول مثلا إيه ده مثلا اللبس ده مثلا العباية دي سعودي، مثلا العباية، عباية النساء مثلا، يقول لك العباية دي سعودي، العباية دي سعودي، ممكن تكون مش مصنوعة في السعودية، ولكن على التفصيله السعودي، فممكن يتقال عبايه سعودي يعني على التفصيله بتاعتهم ومصنوعه هنا. فممكن احيانا ينسب يتقال مثلا ده صيني تركي الاثنين مع بعض، فهو باعتبار ان هو موديل كذا وصنع في مكان اخر، فما فيش تعارض في هذا الامر. قال ضيقه الكمين، ضيقه الكمين، الكم اللي هو بيدخل فيه الذراع، ان هذه الجبه كانت ضيقه الكمين، كانت ضيقه الكمين. هل معنى كده ان السنه ان هي تكون اللبس يكون ضيق الكمين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لبس واسع الكمين، لبس ما هو واسع الكمين ولبس ما هو ضيق الكمين. وضيق الكمين في الاكثر يعني بعض العلماء يقول انه في الاكثر ان هو يكون في السفر لسهوله الحركه يعني. وهذا الحديث ايضا، هذا الحديث في بعض رواياته ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وانه لما اراد ان يتوضا ما عرفش، ما هو ضيقه، فما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم يطلع دراعه، فايه اخرج ذراعه يعني طلع الدراع من جوه علشان يستطيع ان هو يتوضا. من جمله هذه الاحاديث ذكرناها اليوم وذكرناها المره السابقه، وقفنا على تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم، تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، ولبس الحلة، لبس البردة، لبس المرد، لبس القميص، لبس الجبة، تنوع لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأينا فيه أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها كبر، ليس فيها خيلاء، ليس فيها تعاظم على الناس. ومع هذا التنوع، مع هذا التنوع في لباسه صلى الله عليه وسلم، ما فيهوش حاجة حرام يعني، في تنوع في اللباس ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. وكذلك أيضا رأينا هذا التنوع في الأنواع الألبسة نفسها، رأينا هذا التنوع في الأماكن اللي جاية منها هذه الألبسة، يماني، قطري، رومي ونحو هذا. ورأينا هذا التنوع في الألوان، في ألوان محببة أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي ألبسة محببة أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لبس هذا ولبس هذا ولبس هذا. هذا ينبهنا لشيء يتعلق بقضية اللباس بصفة عامة، أن الأصل أن الأمر في أمر اللباس واسع، ما لم يكن حراما، واسع ما لم يكن حراما. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قومه ولبس لباس، قلت طب ما هو لبس الجبة الرومية ماشي، كانت بتيجي وكان في ناس بتلبسها عادي، أمر عادي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص لباسا، ما كانش فيه لباس معين يعني. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قومه كانوا بيلبسوا إزار ورداء، وهو لبس إزار ورداء، ما تعملش لبس مخصوص، ما تعملش لبس مخصوص. أو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو اللباس بتاعنا إحنا كمسلمين مثلا، نغاير به مثلا أو نبين به الكفار مثلا، لباس من أوله لآخره. ولكن في أمور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، إما من باب التحريم أو على باب الكراهة، في أمور النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. أما في الجملة فلبس لباس قومه، في الجملة لبس لباس قومه. فمثل هذه الأفعال، في أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بشر، وفي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من العرب في هذا الزمان، وفي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، عبادة يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها، وفي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصوصياته. ما ينفعش تقول أصل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربعة فينفع، لا، دي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. في أفعال مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كل نوع من هذه الأفعال له الأحكام المتعلقة به الفقهاء والأصوليين بيتكلموا عليه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن فعل من هذه الأفعال ينتقل من شيء لشيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نشأ في قوم، نشأ في قوم يتركون لحاهم ويتركون شعورهم. العرب بيربوا لحيتهم، بيسيبوا لحيتهم، ما فيش حاجة اسمها في العرب إنهم كانوا يحلقوا لحيتهم. ونشأ في قوم بيربوا شعورهم. فالأصل هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هؤلاء القوم الذين يفعلون ذلك فعل مثلهم، ولكن اللحية انتقلت لشرع، لدين النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، انتقلت لشرع، فقال أرخوا اللحى، أو حديث أخرى في صيغ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل لشرع، هو كان شيء موجود في عادة قومه خرج فعله، ولكن عندي أحاديث نقلته لعبادة. لكن الشعر، الشعر نفسه، ترك الشعر نفسه النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليه؟ فعله لأن قومه كانوا يفعلون ذلك، ولكن ما انتقلش ترك الشعر للعبادة. فمن فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، ولكن ما ينفعش حد يشغب به على اللحية مثلا. فيجي حد يروح قايل طب انت دلوقتي بتقول مثلا ان اللحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانها من الشرع وانها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقصد السنة بصفة عامة جمهور العلماء على الوجوب، فانك تقول بهذا الامر، طب خلاص بقى ما تربي شعرك برضو، لا هذا باب وهذا باب، طب انت كده طب ما تلبس ازار ورداء، هذا باب وهذا باب. اللبس الابيض دخل في الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فصار مستحبا، اللبس الابيض دخل في الشرع. اما باقي الثياب فهو دل السنة هنا، السنة هنا العنوان الكبير أن الأمر في الثياب واسع، وأن الإنسان بيلبس ثياب قومه، يلبس ثياب قومه. ثم إن لبس مثل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، ولكن بشرط ما يقعش في محرم آخر، كأن يكون لباس شهرة مثلا. يعني إيه كأن يكون لباس شهرة؟ يعني مثلا العرب كانوا بيلبسوا عادي إزار ورداء، إحنا دلوقتي مثلا في بعض البلدان، احنا طبعا دلوقتي ممكن حد مثلا بيسمع يكون بلده بيلبسوا فيها ازار ورداء عادي ما فيش مشكله، لكن مثلا في مصر، في اغلب مصر الناس ما بتلبسش ازار ورداء، اغلب مصر الناس ما تلبسش ازار ورداء، ولو حد لبس ازار ورداء وماشي في الشارع يكون امره مستغرب، كل الناس تتفرج عليه. ازار ورداء يعني اللي هو زي لبس العمره مثلا، اللبس بتاع لبس العمره، لبس الاحرام، عمره والحجه، لابس من تحت قطعه ومن فوق قطعه وماشي بيها. مثل هذا يكون في بعض الأماكن يكون لباس شهرة، مثل هذا في بعض الأماكن يكون لباس شهرة، في أماكن أخرى لا، الناس عادي بتلبس كده، وده بنشوفه أيضا، بنشوفه بعض إخواننا في كثير من بلاد المسلمين بيلبسوا ويبقى ملون تحت، بيبقى مش شرط يكون أبيض، وبيكون طويل حتى مش لغاية تحت الركبة فقط، وليهم طريقة معينة في لبسه وطريقة معينة في ربطه، عادي خلاص عندهم ليس لباس شهرة. فننتبه لمثل هذا، ننتبه لمثل هذا. قضية مغايرة لباس القوم إذا لم يكن في لباس القوم حرام، مغايرة لباس القوم والظن أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا بالإطلاق كده مش مظبوط، هذا بالإطلاق كده مش مظبوط. في ناس مثلا بتنشأ في بلاد، تنشأ في بلاد الناس في البلد دي بيلبسوا ليهم مثلا طريقة معينة، لابسين قفطان بس له طريقة تفصيلة معينة، زي ما ذكرنا قبل ذلك مثلا عندنا مثلا في مصر مثلا في الصعيد في فلاحين بيلبسوا قفطان شكله مختلف عن القفطان اللي هو التفصيل السعودي زي اللي انا لابسه مثلا دلوقتي. لا هو القفطان اصلا ملهوش الياء الناشفه اللي واقفه دي، والقفطان بيبقى له فتحه كده واسعه، والكمام بتبقى طويله، ممكن الكم يعمل شبر او اكتر من شبر واسعه، وبيكون مفتوح، وساعات يلبس تحتيه صديري مثلا. طيب هذا الثوب ثوب مقارب ليه طريقة القميص اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه؟ لا معنى لأن الإنسان لما يجي مثلا يقول طب أنا دلوقتي سأتدين مثلا، خلاص يبقى أنا مش هلبس الثوب ده وحجيب القميص اللي هو التفصيلة اللي بتاعة المشايخ مثلا، أقول لك ألبس القميص بتاع تفصيلة المشايخ، لا هذا ليس، هذا لا معنى له أصلا، هذا لا معنى له. لو أنت بتتكلم على الأقرب لشكل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما هو الاثنين قريبين من شكل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان التاني هو الأقرب، بل ربما التاني كان هو الأقرب. فلو في مثلا حد مثلا في بيئة مثلا غالب ثياب الناس مثلا بالنسبة لي بتكلم على الرجال طبعا دلوقتي، ممكن أشيل للنساء كمان شوية، بيلبسوا مثلا الناس بتلبس مثلا في الشغل بيلبس قميص وبنطلون مثلا، ما دام مش محرم، ما دام ما وقعش في محرم ان هو مثلا يجسم العورة، يكشف العورة مثلا او ما شابه ذلك مثلا، اي حاجة من الحاجات المحرمة تكون في الثوب، فهذا من لباس القوم عادي، يعني يلبس هذا من لباس القوم عادي. السنة ان الانسان يلبس لباس قومه ما لم يكن محرما، فيلبس ده وما فيهوش اي مشكلة. كونه بقى يتكلف، لا ما انا مثلا لا ده انا عاوز اروح الشغل بقى اروح الشغل بالقفطان علشان يبقى هو ده كده انا كده بتبع السنة، لا هذا لم يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صح، هذا لم يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة صحيحة. مع التنبيه ان في افعال محرمة، واحد بقى هيلبس لبس فيه تشبه بالكفار، واحد هيلبس لبس يكشف العورات، البنطلون شباب لابس بنطلون محزق وبنطلونات مقطعة تكشف العورات، تكشف أماكن من العورات، ما ينفعش يصلي بيه، لو صلى بيه صلاته بطلة، ده يقول لك ما هو ده لباس القوم، لا ده مش من لباس القوم، لو حرام ما ينفعش. ده بقى ينقلنا الكلام على النساء، ينقلنا الكلام على النساء. النساء يقول لك ما هو لباس القوم دلوقتي، لباس القوم الغالب على النساء مثلا ان هو لباسهم غير شرعي، لا ما ينفعش نلبس اللباس ده ونقول ده لباس القوم، لباس القوم بشرط ان هو يكون شرعي. فهلاقي شكل العباية مثلا في مصر غير شكل العباية هنا، غير شكل العباية ماشي، لو حدث اختلاط فيها ماشي ما فيش مشكلة. لكن مثلا ربما مثلا يكون في بعض البلدان لو واحدة لبست مثلا لون أصفر فائع، أو لبست مثلا برتقاني مثلا برتقالي ومشيت بيه في الشارع، هذا أمر يكون ملفت جدا، ده لباس شهرة. بينما في بلاد أخرى بنشوف مثلا إخواننا مثلا في الدول الإفريقية أو كده، بنشوف نلاقي مثلا أحيانا نساء ونساء متسترة ولبسة لبس مثلا في برتقاني وفي أصفر، هذا لا يعد لباس شهرة، ده زي الأسود عندنا، زي كأنه واحدة لبسة رمادي وماشية في الشارع. فيراعى مثل هذا، يعني ينبغي أن يراعى مثل هذا. يتقال إيه ده مش لبس اللبس الشرعي؟ لا، هو اللبس الشرعي في ضوابط لللبس الشرعي، لكن اللبس الشرعي مش كيفية معينة في تفصيلة معينة بشكل معين اللي أنا بلبسه مثلا أو اللي أنا أرتضيه. فينتبه لمثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هنذكر بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخف ولبس النعل. طيب واحد، هذا دل على الجواز. وفي أشياء تكون فيها بعض الأفعال زي مثلا في الثياب، انك تقول مثلا انك تبدا باليمين، انك مثلا تقول الذكر في لبس الثوب الجديد، كل ده دي حاجات تعملها حتى في الثوب لو انت بتلبس قميص وبنطلون، كل ده هتعمله وانت بتلبس قميص وبنطلون، دخل في البنطلون دخل رجلك اليمين قبل رجلك الشمال، بتلبس بنطلون جديد قول دعاء، قول الدعاء دعاء لبس الثوب الجديد عادي. نيجي بالنسبه للخف والنعل، تقول طب انا دلوقتي مثلا شكل الاحذيه دلوقتي ممكن يكون مختلف، حد مثلا دلوقتي مثلا بيلبس كوتشي مثلا يلبس بوت، وهذا الشكل ده مش موجود زمان، يقول لا انا ساترك هذا والبس نعلا مثلا، نعل اللي هو قريب من الشبشب مثلا. ماشي، من اراد ان يلبس النعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو في صفه معينه يثاب على ذلك ان شاء الله. بس هي الفكره في ايه؟ الموضوع من فوق أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذا ولبس هذا، فدل على جواز هذا ودل على جواز هذا، مع استحضار أن ده اللي كان موجود في موجود عندهم. لم يخترع النبي صلى الله عليه وسلم نوع جديد من الأحذية بيتلبس في الأقدام فيتقال لي هو ده بقى بتاع الدين بتاعنا، لا لا، ده اللي كان موجود في هذا اللي كان موجود في المجتمع اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده خلاصة يعني كده في النظر نستفيدها من خلال ما قرأناه في هذه الأحاديث، وهذا من فائدة سرد الأحاديث. أنت بس تتكلم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا في زمن التغريدات، إحنا في زمن تويتر، زمن اللي عاوز يعرف معلومة نص سطر يقول لك الفيديو لما بيزيد عن 3 دقايق ولا 5 دقايق الناس بتفصل، ده حاجة صعبة جدا، ذاكرة الأسماك هذه. فهو عاوز ياخد معلومة نص سطر، نص سطر بس. لا، ما هو إيه نص سطر؟ ما ينفعش نص سطر، لانك لو خدت نص سطر وكان احب الثوب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، انت لم ترى المشهد كاملا. اصبر شويه على نفسك، اصبر شويه على نفسك وشوف باقي المشهد. كان خلاص هو القميص، شوف الباقي، شوف باقي الاحاديث. هذا من فائده سرد الاحاديث، وانك تقرا الاحاديث كلها وبتشوف ده سمعت البسوا البياض، تقول انا مش هلبس تاني خالص لون تاني، النبي صلى الله عليه وسلم لابس الوان تانية وهو بيقول بسوا البياض، فانت البس الابيض واحرص على الابيض مثلا في مثل قدر المستطاع، خاصة في مثلا الأعياد، في صلاة الجمعة غير ذلك وفي غيرهم طبعا، بس أقول خاصة في هذا، ويلبس الألوان التانية. إيه المشكلة لما تلبس الألوان التانية؟ ما لم يكن حراما، ما لم يكن، ما فيش مشكلة ما لم يكن حراما. تعرف هذا من خلال أنك تطلع على الأحاديث مسرودة كلها قدامك، ما يبقاش الموضوع كما ذكرت بطريقة إيه، إن ناخد معلومة نص سطر، ناخد معلومة نص سطر، ولا تتكون معرفة بحال من الأحوال. هذا أمر عام يا جماعة، مهم إن احنا ننتبه ليه. المعرفة لا تتكون أبدا بنص سطر. ثقافة السوشيال ميديا وثقافة إن أنا باخد معلومة من على تويتر ومعلومة مش عارف من إيه، وقعد جمع معلومة هنا وجات لي رسالة على الواتس فيها مش عارف كذا، ماشي في معلومات مفيدة، هذا لا يكون معرفة، دي مجرد كده معلومات متناثرة، أنت ما عندكش خيط نظم لهذه المعلومات، فما ينفعش تبني عليها تصورات، ما ينفعش تبني عليها تصورات ونتائج. انظر للأحاديث المسبوقة بهذه الصورة، بص للأحاديث وهي في هذا السياق متتالية، تستطيع أن تكون صورة كاملة صحيحة عما تريد أن تتصوره. طيب، بعد الانتهاء من باب لباس النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض النسخ، هذا أشير لي يعني يعني للعلم احنا مش هندخل في الباب التالي، مش هندخل في باب ما جاء في خوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اشير لي لقضيه اختلاف النسخ هنا. في بعض النسخ فيها باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر النسخ فيها باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية دي قضية فيها اختلاف في نسخ الترمذي، والرواية أكثر الرواية، يعني مثلا قرأته على المشايخ وخدت تلقيته عن مشايخي فيها، كان هنا بيبقى في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هو في بعض النسخ وبعض المحققين ذهب لأن هو يشيل باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن في باب تاني سيأتي اسمه باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن الترمذي عمل بابين، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اللي هو بعد باب اللباس وقبل الخف، وعمل باب تاني في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق البابين بهذه الصورة. وكما ذكرت ان ده حتى في القراءة على المشايخ وكده هو الكتاب بيروى بهذه الطريقة، ان هنا بيبقى في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا نظرنا للمضمون احنا هنلاقي ان البابين يعني ليه الباب يفرق اصلا، يعني كمعنى، مش بتكلم على رواية، بتكلم كمعنى ليه الباب يفرق، باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه يذكر في موضعين، ما يتجمع الاحاديث في موطن واحد، فضلا عن ان ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متجمع في هذا الموطن، وان هو ما يفصلش بيه بين اللباس والخف، يعني الكلام عن اللباس وبعدين الخف وبعدين النعل، الكلام لسه الكلام متصل، فيكون هذا ربما يكون اليق بالمعنى. بعضهم بعض اهل العلم حاول يوجه لماذا صنع الترمذي ذلك، وذكر في ذلك بعض التوجيهات قد يكون فيها نوع من التكلف. ولكن على اي حال احنا مش بنتكلم الان في الروايه، احنا اهتمامنا اكثر في هذه المجالس بالمعاني، واهتمامنا اكثر في هذه المجالس بالدرايه اكثر من الروايه. لذلك فمع تثبيت قضية إن هو في رواية هذا الكتاب، كان الرواية مشهور بالرواية في هذا الكتاب إن هنا بيذكر باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الأولاني اللي هو يذكر فيه حديثين وبعد كده ينتقل باب التالي، فإحنا رعاية لمقصد المجالس فإحنا لا هنكمل على باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخلص ده، ثم باب العيش عشان بس لو في النسخ بتاعتنا ما يبقاش فيه لخبطة ما بين النسخ، لو حد ما يتلخبطش يقول ايه ده راح مني او مثلا سقط اثناء الشرح. وباب ما جاء في العيش سنجمع فيه الكلام في العيش في موطن واحد باذن الله تعالى، فالمره القادمه باذن الله نبدا في باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.